بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي أن الوفد لما قدم الهدية لسليمان، هدية بلقيس، وسكت الوفد عن قول سليمان وعن طلبه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، شعر أن هذه الهدية إنما أرادت بها بلقيس أن تصرفه عن هذا، يعني عن الأمر الديني ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أدرك أنها تريد صرفه عن أمر الدين، فكان جوابه ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النمل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ورأينا كيف أن رئيس الوفد المنذر بن عمرو تقدم من سليمان ورجاه أن ينتظر زيارة بلقيس، فإنها ستزوره في بلده أو في مملكته لتحقيق السلام بينهما. ويرجع الوفد ويعودون إلى الملكة قبل أن يغيروا ثياب سفرهم، قضية مهمة، وحدثوها بما رأوا من قوة سليمان وجنده وما شاهدوا، فقالت ما ذكره المؤرخون: والله لقد علمت أنه ليس بملك، وما لنا به من طاقة، ما لنا قدرة عليه. وبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك مع الملأ من قومي، مع زعماء قومي، حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من أمر الدين. نتابع إن شاء الله تعالى. علم سليمان أن بلقيس ستحضر إليه استجابة لدعوته وأتوني مسلمين، واستعدت للمسير وسارت، والقرآن الكريم لم يذكر استعدادها للمسير ولا كيف كان سيرها، لأنه لا غرض فيه اعتبار في هذه الأمور ما يذكرها. ولما علم سليمان بما يضع من أرصاد أنها قاربت أن تصل إلى أورشليم إلى القدس في مكان مملكته، أراد أن يريها مقدر دولته وقوة جنده، فأحب أن يحضر لها عرشها الذي تجلس عليه في اليمن إلى هنا لتجلس عليه هناك، إظهار شيء معجزة، لتكون هذه المعجزة دافعا لها لأن تسلم، هذا أمر غير طبيعي. قال صاحب كتاب أنبياء الله: أراد سليمان أن يبهرها بقوته وتقدمه العلمي المستمد من دينه، ولتقارن بين تقدمها وبين تقدمه، فرق كبير. كما أراد سليمان أن يظهر لها قدرة الله تبارك وتعالى بأن بعثه نبيا ورسولا، وهذا الأمر هو المهم، وجعل الإتيان بعرشها من بلدها إلى هنا مكان المعجزة، مكان المعجزة الخارقة، وهي خارقة للعادة الحقيقة، لعل هذه المعجزة تدفعها للإسلام. يقول البيضاوي عليه رحمة الله: أراد سليمان بإحضار العرش أن يريها بعض ما خصه الله عز وجل به من العجائب، أن يريها ذلك الدال على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى والدالة كذلك على صدق نبوة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه مرسل. هنا سؤال: لماذا اختار سليمان أن يؤتى بالعرش دون غيره؟ لماذا اختار أن يؤتى بعرشها دون غيره؟ والجواب إن عرشها كان أعجب شيء في مملكتها، أعجب شيء وأعظم شيء كان في العرش، ولذلك وصفه الله تعالى: ولها عرش عظيم. وكان لهذا العرش مكان خاص محروس 24 ساعة، له مكان مغلق تماما، سور محصن، الحرس ينوب عليه ليلا ونهارا، نعم، محفوظ بحراسة شديدة. فالإتيان به يدل على أن الذي أتى به له قوة قاهرة لا تقاوم. هذا سبب اختيار العرش، وذلك قول الله تبارك وتعالى يقص علينا ما طلبه سليمان: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قبل أن يأتوني مسلمين، من يأتي؟ هذا طلب ضخم فخم، يقتضي الذهاب من القدس إلى اليمن، ويقتضي حمل العرش من اليمن إلى القدس، ويقتضي أن إيش؟ أن لا ينتبه عليك أحد من الحراس أو ما شاكل ذلك، ثم يقتضي فك العرش، ويقتضي تركيب إيش مرة أخرى كذلك هنا. فهذا عمل يعني عجيب. ومخاطبة سليمان بملئه: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، له هدف، أراد أن يظهر منتهى قدرتهم جنود وجيش ومنتهى قوتهم في إحضار العرش، يعني يريد أن يعرف شو الطاقة التي عندهم، بكم من الوقت يأتون به، يريد أن يكون العرش حدد الوقت وحدد المهمة. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، نعم، انظر إلى قوله قبل أن يأتوني مسلمين، يدلك على أن كل همه في قضية العقيدة، نعم، كل هم أن تكون مهدية وأن تكون مسلمة. حدد سليمان المهمة: أيكم يأتيني بعرشها، وحدد الوقت قبل أن يصلوا إلينا، هم على الطريق، أيكم يأتيني بعرشها، هذه المهمة، قبل أن يأتوني مسلمين، حدد الوقت. وهذا مطلب فوق قدرة البشر، لا شك في ذلك أبدا كما قال العلماء. ولذلك لم يتكلم أحد عندما طلب سليمان هذا الطلب. الجن العادي سكت، ما عنده طاقة الجن العادي، والجن أنواع، نعم، الجن مثل البشر، في بعضهم طاقات كبرى وبعضهم عادي، والبشر كذلك، البشر فيهم العادي وفيهم بالطاقه بالذكاء وبالجسم يتفاوتون هكذا. لم يتكلم أحد، حتى إن العادية أي الجن العادي من الجن وعوامهم لم يقل لسليمان أنا على استعداد. يقول الدكتور أحمد بهجت: كان أول من أجاب سليمان على سؤاله عفريت من الجن، ما قال جني، عفريت من الجن المسخرين لسليمان بأمر الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. انتبه الختام ما أجمله: وإني عليه لقوي أمين. هذا العفريت أدرك المهمة، مهمة صعبة، يأتي به من اليمن إلى القدس، بيفك ويركبه هنا ويحمله ويحرسه. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. الجن كما ذكرت متفاوتون في القدرة والمهارة مثل الإنس، منهم القوي الماهر ومنهم العلي الذي لا يجيد أمرا، حتى أن بعض المفسرين قال: ومن الجن كما في الإنس، حاطط بين قوسين مثل أبخة، يعني ما عنده شيء، بين قوسين حطالي اللغة عامية، نعم. والعفريت اسم للشديد الذي لا يغلب، يعني إذا, إذا, إذا نزل إلى قرنه إلى مماثله لا يغلب لا يغلب. فهو يتقى شره في الغالب. ويطلق اسم العفريت على عتاة الجن، يزكى العفريت من الجن العتاة الأقوياء. كلمة عفريت من المأخوذة؟ مأخوذة إما من العفر أو العفر، وكلاهما معناه التراب. طيب لماذا سموه باسم التراب؟ لأن المتصارعين لما يتصارعا يغلب أحدهما الآخر فيضعه على التراب بعفر، يعني بيغلبه، فإذا عفره بالتراب سمي عفري، وأضيفت التاء للمبالغة عفري عفريت. وأحيانا كانوا يتسابقون في الخيل، فبعض عتاة المتسابقين يأتي إلى أمام خصمه فيغبر حتى الآخر لا يرى ما أمامه فيغلبه. نعم، هذا إذا أن يلوثه بالتراب أي أن يغلبه، قال عفريت من الجن. نعم، فكأنه يصرع قرنه على التراب ويمرغه فيه. ويطلق العفريت على الداهية الماكر كما ذكرنا الذي لا يغلب. وفي الحديث أول دينكم نبوة ورحمة، أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك أعفر، ثم ملك أعفر أي يساس بالمكر والدهاء. ملك أعفر يساس بالملك لا بالرحمة والنبوة، والتاء كما ذكرنا للمبالغة. وقد ورد في موطأ مالك في حديث الإسراء عن يحيى بن سعيد قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، فرأى عليه الصلاة والسلام عفريتا، هون الشاهد، من الجن يطلبه بشعلة، يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من نار. كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا: أفلا أعلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته، انتهى، وخر بفيه، أي سقط، لا يستطيع أن يؤذيك لا بنفسه ولا بناره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال جبريل: قل أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرض فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم، وقول العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلسك الذي تجلس فيه. كان سليمان يجلس للقضاء من الصبح، من الضحى إلى الزوال، قبل الزوال بقليل أو عند الزوال انتهى مجلس القضاء ومجلس الحكم، مجلس الحكومات، إلى زوال الشمس وقت الظهر كما ذكر ابن كثير ذلك. فقال أنا آتيك بالعرش هذه المدة، مدة قضاء كم ساعة، أربعة خمسة ستة، ممكن لهذه المدة أنا آتي. نعم، وقصد العفريت أن يأتيه بالعرش بأقل من نصف يوم، وهذا مثال للسرعة للسرعة. وقول العفريت وإني عليه لقوي أمين يدلنا على أن العفريت كان يدرك العرش، كان عالما بفخامته وضخامته، ولذلك قال وإني عليه لقوي أستطيع أن آتي. أمين لا أنقصك منه شيئا، لا من أحجار الكريمة ولا من تطعيمه ولا من، يعني لا ينقص شيء، وبنفس الوقت قادر على آتيك به. نعم، وأنا وإني عليه لقوي أمين لن أبدد شيئا من نفاسته ومن كرائه ما فيه من الأحجار، ولن أنقصها شيئا من الجواهر. هذا كان قول العفريت لسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صاحب كتاب أنبياء الله لم يعلق سليمان على قول العفريت، كأنه يريد أسرع من ذلك، ما رد عليه. كان ينتظر عرض آخر ممن عنده من الجنود أن يحضر عرش بلقيس بأسرع من هذه المسكين. ثم التفت سليمان إلى شخص من خاصته، لم يكلمه التفات، نظر إليه، فشعر هذا الذي من خواص سليمان، سليمان كان له خاصة 11، كانت خاصته 11 رجلا. دائما في الأمور الخاصة ما زادوا على ذلك أبدا، خواص أهل المشورة عندنا. التفت إلى أحد هؤلاء 11 رجلا، نعم التفت إليه، وكان ابن خالة سليمان، وكان وزيرا لهم الإذاعة، كنا الذين يستشيرهم. التفت سليمان دون أن يكلمه، فوقع في نفسه أنه يقصد لما التفت، وهذا من الذكاء. كان أحد الملوك يكرم عبد، عنده إكرام كثير، عبد فتضايق بعض المسؤولين الكبار، ليش هذا؟ فأراد أن يريهم ذكاء، خرج مرة في البرية إلى الصيد، وكان وراء الملك جبل عليه ثلج. الملك التفت إلى الجبل من بعيد بس، فأدرك العبد أن الملك قد عطش، فذهب بسرعة، جاء بالثلج وذوبه وعطاه، وما أحد التفت إيش إلى هذه الناحية إلا إيش، فقال أرأيتم لماذا أكرمه؟ أحيانا في بعضهم عندهم بالإشارة تلاقيه، وواحد مثل ما قال بعض الأبخاء، وكذلك يعني الناس متفاوتون. نعم، فوقع في قلبه أن سليمان يقصده، أنه يعنيه بهذه الالتفاتة، فقام وقال، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، شيء عجيب. أي والله، قال الذي عنده علم من الكتاب، القرآن حدد الرجل بالوصف لا بالاسم، عنده علم. نعم، المفسرين ذكروا اسم آصف بن برخية أو كذا، وكان صديقا مستجابا. نعم، لا حرج، نقول يحفظ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به لبى، كل ذلك. وفي قول الرجل لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فيه تحد للعفريت، كأنه يقول لئن كان فيكم أيها الجن عفاريت يأتون بالعرش بنصف يوم، نحن نأتيه بإيش قبل أن يرتد إليك طرفك. سنشرح معنى ارتداد الطرف. نعم، حتى لا يظن الجني أنه أقوى من الإنسان، هذا يدلك على مدى سلطان العلم في شرع الله تبارك وتعالى. نعم، قال الذي عنده علم. نعم، فإن عندنا بفضل الله عز وجل ما نسخرك أيها الجن وأيها العفريت بذلك. هذه المناظرة، قال ابن عاشور، بين الإنسي الذي عنده علم من الكتاب وبين العفريت، ترمز إلى أنه يتأتى بالعلم والحكمة ما لا يتأتى بالقوة، يتأتى بالهدى. وهذا قانون، قانون رباني. لو أتيت بأقوى إنسان في الكون عضلاته ولا يحسن أصول المصارعة، وأتي له بإنسان يتقن أصول القبض، لو قبض من هنا بالقبض، لا يستطيع أن يقف هذا أمام هذا، لأنه مسكة واحدة أو حركة واحدة بعلم تجعله إيش يخالف، لابد من. نعم، مهما كان قوي ولا يعرف أصول استعمال هذه القوة، نعم يتأتى بالعلم ما لا يتأتى. وأن اكتساب العلم تبو طريق لاستخدام القوة، فذكر هنا مثلا لتغلب العلم على القوة، مثل المتصارعين كما ذكرت لكم، إذا إنسان مهما كان جسمه قوي لا يتقن أصول المصارعة، إلها أصول كيف توقعوا كيف ترميه كيف إذا قضبت هكذا. ثم قال ولما كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان ما اختص به من المعرفة سواء العفريت أو الرجل مزية لهما، أي فضل الله جعل ترجع إلى فضل سليمان وإلى فضل الله بعد ذلك أولا وآخرا، وترجع إلى كرامة سليمان عند الله تبارك وتعالى، عزيز على الله، لذلك أكرمه بهذه الإكرامات بأن سخر له مثل هذه القوة. ومقام نبوته يترفع أن يباشر القضية بنفسه، مقام النبوة. نعم. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أجمل ما قيل في معناه، أي قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى غاية ما، وقفت أنت جيت نظرت إلى أبعد منظر ممكن تشوفه هذه الوقفة ثم ترمض عينك هذه اللحظات، يعني وقفت تشوف تنظر هكذا إلى شيء، سكنت عينك ثم ثانية اثنتين ثلاثة أربعة تهتم هذه المكة، هذا قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا أجمل ما قيل فيه، أي قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية. نعم. منك ثم أغمضته طلعت انتهى. وقول العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقول الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هما مثلان للسرعة في الأول وللأسرعية في الثاني، يعني أنا أسرع من الأول، إذن أتى الله عز وجل بهما مثلين، قول العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم للسرعة، وقول الذي عنده علم قبل للسرعة والأسرعية هكذا. ونحن نعلم أن الزمن يتناسب عكسا مع القوة والقدرة، كلما قلت القوة الزمن يطول، كلما قويت الزمن بيقصر. خذ مسافة الآن في المواصلات، تريد أن تذهب من هنا إلى القاهرة، قد تركب حمارا أو دابة، وقد تركب سيارة، وقد تركب طائرة، وقد تركب صاروخا، أيهما المدة الزمنية أقل؟ كلما القوة والقدرة قلت الزمن يطول، وكلما كانت القدرة قوية الزمن إيش؟ يقصر. نعم. وهكذا، وما دام الزمن يتناسب مع القوة عكسا فاحذر أن تنسب حدث إتيان العرش إلى عبد من عبيد الله أبدا، لا تنسب للعفريت ولا تنسبه إلى إيش؟ إلى الذي عنده علم من الكتاب، ولكن انسبها إلى أقوى قوة، إلى الله تبارك وتعالى. فهل تحتاج إلى زمن؟ لا تحتاج إلى زمن أصلا. ولذلك ورد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال إن الاسم الذي نادى به الذي عنده علم من الكتاب كان يحفظ اسم الله الأعظم، قالت إن الاسم الأعظم الذي دعا به آصف اسم ابن برخية يا حي يا قيوم، وكان بلغتهم مش بالعربي يا شراهيا، يا حي يا قيوم يا شراهيا. وقال الزهري وكان دعاء الرجل بسم الله الأعظم، ودعا يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها، فمثل بين يديه. وقال مجاهد كان دعاؤه يا إلهنا وإله كل شيء يا ذا الجلال والإكرام، الأدعية متقاربة، فكان العرش أمامه. يقول الرازي كان لهذا الوصف الدعاء إلهنا إله كل شيء في هذا الألفاظ تأثيرا في نقل ذلك العرش، بحيث وقعت الإجابة من الله عز وجل في أقل الأوقات، ما في وقت أساسا. يقول أحمد بهجت والسياق القرآني لم يكشف لنا عن شخصية هذا الرجل الذي أتي نعم العلم نعم عن شخصية الذي أحضر العرش، ولكن نكتفى بقول قال الذي عنده علم من الكتاب. فهل هو من الملائكة أو هو من الجن أو هو من البشر؟ نعم. أم نحن أمام معجزة من الله تبارك وتعالى وقعت؟ أما سرها وكيف حصلت فلا يعلمه إلا الله. كل ذلك للتأكيد على قدرة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي سخرها الله عز وجل له، بحيث جعل له من جنده من يأتي بعرشها في هذه اللحظات. ويروي القرطبي أن هذا الرجل الذي عنده علم من الكتاب لما أراد أن يأتي بالعرش قام فتوضأ وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم قال لسليمان يا نبي الله اتجه إلى اليمن. اتجه هكذا سليمان. قال مد بصرك، مد بصره، فمد بصره نحو اليمن فإذا بالعرش، فما رد سليمان بصره إلا والعرش بين يديه، فما رد سليمان بصره إلا والعرش بين يديه. هنا قد يرد سؤال، لماذا لم يقم سليمان بنفسه بالدعوة والإتيان بالعرش كأن يدعو هو؟ والجواب واضح، أن مقام النبوة أرفع من أن يباشر سليمان بنفسه الإتيان بالعرش. ثم إن في تكليف أحد الجنود أن يأتي بعرشها إظهار لكرامة سليمان ببيان ما سخر الله تبارك وتعالى له من الجنود، هذا شيء. ثم من عادة الملوك عندهم يعني شيء من العظمة أنهم قد يستطيعون أن يباشروا شيئا بأنفسهم، لكن مقام الملك يجعلهم يستعينون بأتباعهم وجنودهم، هذا الشيء. الأمر الثاني أن الأنبياء يحبون أن يعطوا وأن يقدروا أهل الفضل وأن يظهروا أهل الفضل. فالنبي إذا عنده يعني أتباع أو جنود في عندهم فضل وعندهم إخلاص يريد أن يظهر فضلهم أمام الناس حتى يقتدوا بهم. ثم في تكليف الرجل الذي عنده علم من الكتاب فيه إظهار لفضل أهل الفضل حتى نكرمهم، وإلا إذا يعني ما أعطيناهم ما يستحقون شوف رغبة عند من يعمل ومن لا يعمل. يقول صاحب كتاب أنبياء الله وها هو العرش ماثلا أمام سليمان استقر أمامه في تلك المدة العجيبة في سرعتها من بلاد اليمن إلى بيت المقدس. رآه سليمان أمامه، هل استخفه الفرح؟ لا والله. هل زهت نفسه؟ أبدا. بهذه القوة التي استطاع جندي من جنوده أن يأتي به؟ أبدا. وإنما أرجع الفضل إلى الله عز وجل. نعم، أرجع الفضل لمالك الملك وصاحب الفضل، وشكر الله الذي اختبره بهذه القوة. فلما رآه مستقرا عنده شاف بالإيدين قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. عندما استقر العرش أمام سليمان قال صاحب التحرير رد الفضل كله إلى الله تبارك وتعالى، حيث أن سليمان عبد ولم ينشغل بالفرح بالسلطان ولا بالزهو بالقوة، ولا قال أنا فعلت أنا سويت أو نسب العلم إلي، أبدا، بل انصرف إلى شكر الله تبارك وتعالى على ما منحه وعلى ما أعطاه وعلى ما سخر له مثل هؤلاء الجنود بالعلم وبالقوة. وذلك قول الله تبارك وتعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. كلمة هذا من فضل ربي أي هو المحسن، أي لي هو الذي أحسن إلي، مش من عندي هذا، وليس بعمل مني، أنا عبد، فإحسانه فضل إحسان، أنا ما عملت شيئا، فكل نعمة عندي هي لك من الله تعالى، تستوجب الشكر ليبلوني أن يمتحنني، يفعل بي فعلا ممتحن، أعطاني النعم، أأشكر في هذا الامتحان؟ أرد النعمة إلى المنعم؟ هذا الشكر. أم أكفر أجحد النعمة وأنسب الفضل كله لي؟ هذا معنى الشكر أو الكفر. ثم ضرب سليمان حقيقة يعني حكمة خلقية خلقية، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أي كل متقرب إلى الله عز وجل بعمل إنما يعود ثمرته إليه. نعم، أنت تقوم بعمل صالح ترجو الثمر من الله تعالى ثوابا يوم القيامة وتوفيقا هنا وإعطاء زيادة هنا. إذن أنت عندما تقوم بعمل لله إنما تعود ثمرة هذا العمل لك. نعم، فالنفع يعود على العبد الشاكر إن شكر بالدارين، ولا ينتفع الله عز وجل بشيء من ذلك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأن الشكر أن تنسب النعمة إلى المنعم، وألا تلهيك النعمة وجمالها وكثرتها عن عظمة واهبها وجلاله تبارك وتعالى، فتنسب الفضل لنفسك كما فعل قارون، إنما أوتيته على علم عندي، ولذلك الله أخذه. لا، إذن إياك أن تنسب الفضل ده، لأنك أنت عبد وكل ما في يدك يعود إلى الله تبارك وتعالى. ومن كفر أي جحد النعمة ولم ينسبها إلى المنعم وألهته النعمة عن المنعم، فإن ربي، خذه ما أجمل الختام، غني كريم. هنا في دقيقة ينبغي تنتبه إليها، فإن ربي غني أي لا يحتاج إلى شكر العباد، غني عنا كنا وعن أموانا، فإن ربي غني أي غني عن شكر، كريم يعطي العبد رغم ما كان منه من جهود، ولو كفر لا يقطع عطاءه، هذا المعنى الكريم. فإن ربي غني عن شكركم لكن كريم، لا يقطع عطاءه بجهودكم أو بمعصيتكم، يبقى بيعطي هذا، لأن نعم الله لا تعد، وهذا من حلمه وكرمه عز وجل ورأفته بخلقه، ولأن الدنيا لا تساوي. وقد قلت لكم من سابق إن لله عطاءين، عطاء ألوهية وعطاء ربوبية. عطاء الربوبية لا يمنعه عن أحد، يعطي المؤمن والكافر. هل تنحجب الشمس عن كافر؟ أبدا. الماء لا. الهواء لا. نعم الأخرى نعم. ومن كفر فإن ربي غني عن شكركم، كريم لا يقطع عطاءه وإن جحد العبد. نعم، لذلك لما تتأمل انتبه لناحية هنا في سورة إبراهيم، بتشوف الآية مكررة مرتين، مرة في سورة إبراهيم ومرة في سورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتجدها في النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبعض الذين عندهم شيء من البعد عن شرع الله يقول أنت تكرار، فماذا قال المحق؟ قال لا أبدا ما تكرار. لماذا؟ قال انتبه إلى ختام كل آية من الآيتين حتى يتبين لك المعنى. ظن البعض أن هنا تكرار لا فائدة منه، لكن الحق أنه لا تكرار في ذلك، لأنك لو نظرت إلى عجز كل آية من الآيتين يتوضح لك أنه لا تكرار. تعالى نعم، فعد الآية الأولى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طيب عدد الثانية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحان الله، فهما متكاملتان لا مكررتان، فهما متكاملتان. نعم، فالأولى تبين ظلم الإنسان حين تأتيه النعمة فيكفر بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. غالب الناس يجحد نعمة الله ويكفر بها. والثانية تضيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الثاني تضيف على الأولى إن الله مع ظلم العبد بأنه لم يشكرني وجحد نعمتي فأنا غفور رحيم لا أقطع عنه العطاء والنعمة, لا أقطع عنه العطاء والنعمة. فأين التكرار؟ تكمله كما رأينا في الإيش, ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني غني كريم. نعم. قال صاحب المفردات في عنا منحة وعنا محنة, منحة محنة شدة, وكلاهما بلاء واختبار. المال بلاء واختبار امتحان, والشدة من فقر أو مرض أو كذا بلاء واختبار. فالمنحة إذا أعطاك نعمة تقتضي الشكر, والمحنة إذا وقعت بها تقتضي الصبر. هذا من دقائق التربية. ثم والقيام بحق الصبر أهون من القيام بحق الشكر. يعني إذا أتيك نعمة فشكرتها أشد من الصبر على البلاء, لأن البلاء قد يعودك إلى الله, أما النعمة قد تنام بظلها فتميل إلى كفرك بنعمة الله عز وجل. نعم. والقيام بحقوق الصبر أهون من القيام بحقوق الشكر, ولهذا صارت المنحة أعظم البلاءين. وهذا مصداق قول عمر: ابتلينا بالضراء من الفقر والمرض فصبرنا, وبلينا بالسراء فلم نصبر. وقال عمر: من وسع عليه في دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله, فهو مخدوع عن عقله. أقول قولي هذا وأستغفر الله, وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.